بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. رقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. حديث في الصحيحين. هنا لم يذكر المؤلف هنا من الشرك، لم يقل من الشرك كذا، لأن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، ما هو جائز. الرقى جمع رقية، وهي طبعا القراءة، فيقال رقى عليه من القراءة، ورقي عليه طبعا يعني صعد عليه. والرقى كما قلنا منها ما هو جائز وله تأثير على البدن، ومنها ما له تأثير على الروح، ومنها ما هو شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقد سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يعني هذا هو الأصل. والرقية تجوز بثلاثة شروط: أن تكون بالقرآن أو السنة أو أسماء الله وصفاته، أن يكون الكلام باللسان العربي المفهوم المعنى، ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقية، يعني هو الذي جعل فيها النفع. فإذا توفرت هذه الشروط فالرقية جائزة بالإجماع، وإن تخلف الشرط الأول والثاني ففيها خلاف ليس هذا موضع تفصيله. التمائم جمع تميمة، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله عز وجل ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. مسألة إن علق التمائم قائلا أنا لا أعتقد فيها وإنما أعلقها للزينة، نقول إن علقها معتقدا فيها هذا شرك أصغر، وإن علقها للزينة هذا محرم، التشبه بمن يشرك شركا أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أسفاره لم يعين في بعض أسفاره، لم يعين السفر كما قال الحافظ: وسمي سفرا لأمرين، الأمر حسي أنه يسفر ويظهر يعني ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، والمعنى المعنوي هو أنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف عنها، هذا لا يظهر إلا في السفر. قلادة من وتر، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله في رقبة بعير، لأن هذا كان منتشرا جدا حينئذ، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. يعني القلائد التي لا يقصد بها شرك كحكمة البعير، أو الذي تقلد في هذه القلائد لا يقصد بها أن يشرك بالحكمة التي توضع في البحر حبل هذا، أو تقلد الهدي عندما تصل للبيت العتيق، فهذه لا شيء فيها. هل الرقية أفضل؟ طبعا مر الفرق بين الرقية والاسترقاء، والأفضل ترك طلبها. هل يجوز أخذ الأجر على الرقية؟ نعم يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أقسام الرقى باعتبار المحل، قلنا أن الرقى تنقسم إلى قسمين باعتبار الحكم، تنقسم إلى قسمين أيضا باعتبار مادتها وما تتكون منه. هناك رقية القراءة، هناك رقية الكتابة، بأن يكتب لك القرآن ثم تضعه في ماء ثم تشربه. ورقية القراءة قسمان: قراءة على المريض مباشرة، هذه لا إشكال في جوازها، قراءة في الإناء كالمائعات ثم يتناوله المريض، وهذه فيها خلاف. بعضهم قال لا تجوز لأنها لم ترد، وبعضهم قال تجوز بأدلة منها عموم قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن شفاء كما بينه الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. حديث أم سلمة أنه كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاء المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء، فإذا كان أبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مباركة يستشفى بها، فكذلك القرآن. حديث عائشة فقد نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قالت: فكنت أقرأ عليه وأنفث في يده وأمسح بها جسمه، فيقاس عليه القراءة في الماء. عند أبي داود في الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في إناء وصبه على مريض، جمع البصاق ونفثه على المريض، ومما سبق فالأقرب جوازه، وقد نقل ابن القيم في الزاد عن ابن عباس الجواز. بقي أشياء: قراءة القرآن على العصا ويضرب بها المريض، هذه لم ترد عن السلف خلافا للقراءة على الماء، وقد وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما: كتابة القرآن في خرقة ثم يطلب من المريض أن يحرقها ويتبخر بها، هذه ليس فيها سلف وفيها إهانة للقرآن. قراءة القرآن في خرقة، يكتب على خرقة ويتحرق، وبعضهم يكتب على الجلد شيئا من القرآن كآية الكرسي. وليس فيها سلف كذلك، وهي القراءة على الطعام مثل القراءة على المائعات، ليس هناك فرق والله أعلم. طريقة القراءة على المريض، للقراءة على المريض عدة طرق. أن تقرأ على المريض مباشرة وتنفث في وجهه أو صدره أو أذنه، هذه الطريقة منتشرة. تمسك موضع الألم وتقرأ، وهذا مع الرجال والنساء المحارم فقط. أن يقرأ في يديه ويمسح على موضع الألم، أخذ شيء من الريق ووضعه على الأرض، ثم يأخذ الريق وما التصق به من التراب فيوضع على موضع الألم مع الدعاء والقراءة. بسم الله تربة بعضنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا كما ورد. أن يقرأ في الماء ثم يشربه المريض، أو يدهن به، أو يغتسل به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث عند أحمد وأبي داود وحسن بمجموع طرقه. هذا الحديث في قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقى لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قوله إن الرقى، وهي هنا عام أريد به الخاص، وهي الرقى بغير ما ورد في الشرعي أو ما ورد به الشرع فليست، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم في الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، يعني هذا إقرار له. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون بها العين، والتمائم محرمة مطلقا إلا تمائم القرآن، ففيها خلاف، والراجح حرمته والله أعلم، على بعضهم يعني يرجح حرمتها وبعضهم يرجح عدم الحرمة، وكأن يعني فعل بعض الصحابة لها يجعل لها وجها، يعني ما تستطيع أن تجزم بالحرمة. وهناك وسائل شرعية لدفع العين منها القراءة، وهي أحسنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية سفع فقال، أو سفع بياض يقول في أو حمرة شديدة، فقال: استرقوا لها فإن فيها نظرة. الاغتسال من ماء العائن كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيع، التعوذ عليه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، ترك الزينة، تفريق الأولاد حتى لا يدخلوا جميعا كما فعل يعقوب صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لدفع العين. وقد ذكر ابن القيم في الزاد أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته، والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، ومعنى دسموا أي سودوا، يعني تقلل من وسامته وجماله. التولة شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومنه الدبلة، فإن كان فيها اعتقاد جلب المحبة فهو من الشرك الأصغر، وإلا فهو تشبه بالنصارى. فإن كانت من ذهب للرجال، طبعا يقع في محظور ثالث لأن الذهب محرم على الرجال وكذلك الحرير، وهل هي من الشرك الأكبر أو الأصغر حسب الاعتقاد فيها؟ قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عكي مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا إسناده ضعيف، وعند أحمد والترمذي. فالحديث مرسل، أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف سيء الحفظ. من تعلق شيئا وكل إليه، والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. أقسام التعلق بغير الله سبحانه: ما ينافي التوحيد من أصله، يعني منها ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، فإذا أصابتهم ضراء قالوا: يا فلان أنقذنا، طبعا شرك أكبر. ما ينافي كمال التوحيد هو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح، على الغفلة عن المسبب سبحانه وعدم صرف قلبه إليه، أن يتعلق بالسبب لكونه سببا مع اعتماده على الله وعلمه أن السبب لا يضر ولا ينفع ولا أثر له إلا بمشيئة الله سبحانه، فهذا لا شيء فيه ولا إثم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى أحمد عن رويفع قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. حديث ده أبي داود وأحمد والطبراني بسند صحيح. قوله ستطول بك حياة فيه علم من أعلام النبوة، لأنه طالت حياته وعمر، عقد لحيته، واللحية جمعها لحى ولحى ولحى، يعني بالكسر لحى ولحى بالكسر والضم. واللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، لكنها تعقد لأسباب، منها يعني الافتخار والعظمة، الثاني الخوف من العين. ويرى أبو زرعة أن النهي خاص بالصلاة، والأولى التعميم، لأن الرواية عممت لم تخصص. أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاة وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إذا كان هذا في من تعلق وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من قوله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث ويصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. ورجيع الدابة هو روثها، ففي مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. والاستنجاء بهما لا يجزئ كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله تعالى، والعظم هو المعروف. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن استنجى بهما، لأن الروث علف بهائم الجن، والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل ذنب قرن بالبراءة من صاحبه فهو من كبائر الذنوب، هذا مما يدل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الإسناد ضعيف، نقول عند ابن أبي شيبة، لأن في الإسناد ليث بن أبي سليم هو ضعيف. وعند ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد بن محمد بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوق في عنقه خرزة فقطعها. الإسناد صحيح. وجه الشبه بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إسناده ضعيف عند ابن أبي شيبة، وفي إسناده مغيرة بن مقسم ومدلس، وقد عنعنه وتدليس عن إبراهيم النخعي مشهور. كانوا، الضمير يعود على قرناء ابن مسعود، لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. التمائم هي ما يعلق على المريض أو الصحيح، سواء من القرآن أو غيره، للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات. وقد أصبح تعليق القرآن لمجرد التبرك والزينة كالقلائد الذهبية، أو الحلى التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو القرآن كاملا، وذلك كله من البدع. والقرآن لا يستشفى به على هذا الوجه، وإنما يستشفى به على الوجه المشروع وهو معلوم. قوله رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، وعندي أن فيها منها ما يسمى بالدبلة، توضع إذا اعتقد أنها صلة بين المرء وزوجه، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى، لكنه لا يسترقي، فإطلاقها بالنسبة للرقية فيه نظر، وكذلك الأمر بالنسبة للتمائم ليس على إطلاقه، الخلاف موجود في التميمة بالقرآن. أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. قوله: الكلام الحق ضده الباطل، وكذلك المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه الله خصص العين أو الحمة فقط استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، لكن الصحيح أنه يشمل غيرها كذلك كالسحر. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة: الوعيد الشديد على من علق وترا. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.